عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن هذا القرآن قد شق عليهم حفظ حروفه وسهل عليهم العمل به، وسيأتي أقوام يسهل عليهم حفظ حروفه ويشق عليهم العمل به. الأثار الواردة في هذا اللفظ كلها فيها مقال، الأثار الواردة في هذا اللفظ كلها فيها مقال، لكن ورد بسند صحيح عند أبي داود حديث معاذ رضي الله عنه أنه أخبر أنه في آخر الزمان يفتح القرآن فيقرأه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، وهذا هو الذي وقع الآن. فإن حفظ القرآن الآن أسهل مما كان عليه من قبل، ففتح القرآن على كثير من الخلق كما أن الكتابة فتحت على أكثر الخلق لم يكن على كلهم، فإنما كان من قبل يختلف الوضع. وهذا مما يجعل أن نقول عن هذا الأثر بأن له حكم مرفوع، لأن لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. كما قال حافظ العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال بالمحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. الأخ يقول: هل ورد في آخر الزمان جزيرة العرب ستعود مروج أنهارها؟ نعم، هذا في مسلم، هذا في صحيح عليه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. الأخ يسأل عن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وما الراجح فيه كإشارة إلى الخلاف فيه؟ هذا الخبر في البخاري من طريق عيسى ابن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وقد روى هذا الخبر جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر عائشة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله بأن الناس على إرساله. وقد اختلف في كون البخاري رحمه تعالى روى مثل هذا، مع أن أكثر الحفاظ على إرساله وهم أوثق في هشام من عيسى ابن يونس. فأجيب عن هذا لأنه لما كان عروة مختصا بعائشة كان قول عروة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها لعله أخذه من عائشة، فبنى البخاري على هذه القرينة. لكن يمكن يعكس هذا كناحية حديثية بأن يقال بأن من لم يسلك الجادة أقوى ممن سلك الجادة، لأن الذي لا يسلك الجادة معه زيادة علم. فكون الحفاظ يقولون عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول عائشة مع أن الجادة عن عائشة، هذا دليل على ضبطهم وعلى دقتهم في هذا. وهذه من القرائن عند المحدثين التي يرجح فيها فإن من لم يسلك الجادة أقوى ممن سلك الجادة، خاصة الذين لم يسلكوا الجادة أكثر وأوثق من عيسى ابن يونس. وهذا له نظائر، ولكن يبقى الحديث كما قلنا هو في البخاري من هذا الطريق. الأخير عن التفاؤل والتشاؤم: أولا التفاؤل محمود، وكان من سنن الأنبياء والمرسلين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفهم. وأما التشاؤم فهو مذموم. وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون التشاؤم لأنه من خصال أهل الجاهلية ولم يكن من عمل أهل الإسلام. والتشاؤم فيه شيء من الطيرة، والطيرة ما أمضاك أو ردك، فإذا أمضاه هذا التشاؤم أو رده فقد تطير، وإذا تشاؤم ولم يمضه ولم يرده فهذا لا يقال عنه بأنه قد تطير، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالطيرة على هذا الوجه أعم من التشاؤم، والطيرة أقبح من التشاؤم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا يعني يقع في شيء من هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه اللفظة مدرجة من كلام ابن مسعود ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتوكل على الله جل وعلا والتعلق به يذهب عن العبد الطيرة، وحسن الظن بالله يذهب عن العبد التشاؤم. معنى التشاؤم أن تسمع بصوت لا يعجبك فتتشاءم منه وتعتقد أنه سيصيبك سوء وسيصيبك ضرر، وهذا مذموم، لأن الله جل وعلا يقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتشاؤمك لا يستجلب المضرة، وإنما يعود هذا على الرجل نفسه. قد يقول قائل بعض الناس يتشاءم بالشيء ويقع كما هو، يقال من باب القدر كما قال الله تعالى أنا طائركم معك، يعني على أنفسكم وما تطيرتم به، فإن هذا الوبال يعود عليكم بسبب تطيركم. فالإنسان دائما يحسن ظنه بالله جل وعلا، وإذا أصابه شيء من ذلك يقول قدر الله وما شاء فعل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الجميل ويتفاءل به كما لما جاء سأل قد سهل أمرنا، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءم، ولكن كان يكره الاسم القبيح، لأن الاسم القبيح منهي عنه أصلا في الإسلام مطلقا، سواء كان قلنا بأن النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه، وبعض الألفاظ منهي عنها نهي تحريم وبعضها منهي عنها نهي تنزيه. وعلى كل فالتشاؤم مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن أي الشؤم في شيء ففي الفرس والدار والمرأة. وعند أبي داود بسند قوي أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا في دار كثير مالنا كثير عددنا فنزلنا دارا فقل مالنا وقل عددنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها إنها ذميمة. ولذلك قد تتحول الدار من شخص إلى شخص ولا يبقى هذا الشؤم، لأن هو الاتجاه وقع عليه هذا الشيء، يعني ما هناك امرأة هي مشؤومة في ذاتها ولا هناك دابة هي مشؤومة في ذاتها ولا هناك دار هي مشؤومة في ذاتها، فقد يقع الشؤم على هذا الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن الشؤم، يعني الأصل ما في شؤم، لكن إن وجد فهو في هذه الثلاثة، وهذه من الأمور يعتبر الأمور النسبية، والعبد يدفع ذلك بتوكل على الله جل وعلا، ولا بأس بالتحول من شيء إلى شيء، بمعنى أن العبد قد يشتري سيارة ويرى فيها كثرة الحوادث والأذى، أو قد يتزوج امرأة وبتزوجها كثر أداه وقل ماله ونحو ذلك، أو قد ينزل دارا وبنزول الدار كثرة وفيات في أهله وقل ماله. ففي هذه الحالة لا مانع أن الرجل يتحول من هذا إلى هذا، لأن هذا من عمل الأسباب وهو متوكل على الله جل وعلا. ولذلك قد تكون هذه عين أيضا، قد تكون هذه عينا فالإنسان يتقيها بالتحول عنها، ولكن الإنسان في الأصل يتوكل على الله جل وعلا ولا يتشاءم لا بالطيور ولا بمسمياتها ولا بغير ذلك، ولا بالدور ولا بالأرض ولا بغير ذلك. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المسافر أن يصلي قبل كل وقت؟ يعني مثلا صلى الجمعة مقابل دخول العصر للساعة صلى العصر. السؤال الثاني حكم عليك الشغار، حكم الشغار ما تأخذ عليك. الأخ يسأل عن مسافر هل له أن يصلي الصلاة الأخرى قبل دخول الوقت؟ مثاله يقول رجل صلى الجمعة ثم قبل العصر بنصف ساعة صلى العصر، ثم السؤال الآخر متعلق بالشغار، ما حكم الشغار وما هي صفته وهل العقد صحيح أم هو باطل؟ أولا حدثنا بالأمس قلنا أن الجمعة ما تجمع مع العصر، وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، وذهب طائفة من أهل الظاهر والفقهاء الخراسانيون وهم شافعية على جواز جمع الجمعة مع العصر. قلنا أن هذا أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعلوا مع قيام المقتضي للفعل كحديث أنس في الصحيحين، كحديث أنس في الصحيحين حين دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله جاء العيال إلى آخر الحديث، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فنزل المطر، وجاء الرجل من الجمعة الأخرى قال يا رسول الله تهدمت البيوت الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث. هذا الخبر متفق على صحته، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة وبين العصر مع انعقاد السبب، وهذا يفيد أن الجمعة لا تجمع مع العصر لأن الجمعة صلاة مستقلة. ولذلك المنع هو رواية واحدة عن الأئمة الأربعة، لكن المنع هو رواية واحدة عن الأئمة الأربعة، يعني رواية عن أبي حنيفة المنع مطلقا، رواية عن مالك المالك المنع مطلقا، رواية عن الشافعي المنع مطلقا، رواية عن أحمد المنع مطلقا، يعني معنى هؤلاء عن هؤلاء لأن رواية في الجواز، هؤلاء متفقون على المنع مطلقا، وإنما جوز هذا طائفة من أهل الظاهر والفقهاء والخراسانيون، والقول بالمنع أقوى. وعلى هذا إذا منعنا فلا نجوز صلاة العصر إلا بعد دخول وقتها، لا نجوز صلاة العصر إلا بعد دخول وقتها، لأن لا يصح أن نقول هذا جائز ونحن قلنا لا يجوز الجمع. إذا ما جاز الجمع لا يجوز صلاة الثانية قبل دخول الوقت، على هذا يمنع مطلقة. أما السؤال الآخر متعلق بالشغار، الشغار هو يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته، يعني هذا الزواج مشروط بالزواج الأخرى، فالإنسان يسعى أيضا لمصلحة نفسه على حساب موليته. وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وقد فسر نافع الشغار لأنه يزوج الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صدق، وقد أخذ من هذا بعض الفقهاء على أنه إذا كان في صداق لم يكن شغارا محرما، وهذا في نظر، لأن قوله وليس بينهما صداق من كلام نافع وليس من كلام ابن عمر، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب منع الصغار مطلقا ولو كان بينهما صداق، لأن هذا فيه استغلال للمرأة وفي أنانية، وهذا يفتح باب شر على المسلمين. ولو جوز هذا لات الرجل الذي بلغ في الكبر عتية وبدأ يشارط بابنته عليه زوجه الآخرون بناتهم. وحين بلغ معاوية رضي الله عنه أن رجل من المدينة فعل ذلك، كتب إلى عامل بالتفريق بينهما، وهذا رواه أبو داود بسند صحيح، مع كأنه كان بينهما صداق، ولم ينكر ذلك أحد من أهل المدينة ولا من الصحابة ولا من التابعين. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وعلى هذا الشغار محرم ولو كان في صداق، ويعد العقد باطلا، لأن التحريم أتى في نفس العمل، وإذا أتى التحريم في نفس العمل كان العمل باطلا ويقتضي الفساد، كنكاح المتعة أتى التحريم في نفس العمل فالعقد باطل ولا قيمة له، كزواج المحلل أتى التحريم في نفس العمل فالعقد باطل ولا قيمة له ويجب التفريق بينهما. طبعا الحي يقول الأخ يقول يعني ما هي قواعد الأئمة الأربعة في الاستنباط وما هي أصولهم التي يجرون عليها؟ طبعا الأئمة الأربعة أولا متفقون على الأخذ بالكتاب والسنة، لا نزاع بينهم. الأئمة الأربعة متفقون على الأخذ بالكتاب والسنة، متفقون على تقديم الكتاب والسنة على قول كل أحد، وهذا لا نزاع بين الأئمة في هذا. ولكن ذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد إلى الأخذ بقول الصحابي، وأنه إذا لم يعارضه أحد فإنه يؤخذ به. وأبو حنيفة جاء عنه أنه قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، فهذا يعني أنه يوافق الأئمة على هذا. وإن كانت تصرفات بعض فقهاء الأحناف توحي إلى خلاف هذا، وأنهم يذكرون لذلك شروطا، كما هو قول أهل الظاهر، فإن أهل الظاهر لا يجعلون قول الصحابة حجة ولا يأخذون به ما لم يجمع الصحابة على القول. وهذا الذي اختاره أبو محمد بن حزم، وهؤلاء يرون أن الحجة لا تقوم إلا بالكتاب والسنة أو ما أجمع عليها العلماء، على يكون الإجماع ثابتا ومتحققا منه، ولأن الصحابة بشر يخطئون ويصيبون. وأما إذا اختلف الصحابة في قول فليس قول أحدهما حج على الآخر بلا دليل بالإجماع، قاله ابن عقيل الحنبلي. وعلى هذا نستطيع أن نقول في جملة هؤلاء يقدمون الكتاب والسنة، يقدمون قول الصحابة، والأصل عندما الثالث هو الإجماع، هؤلاء الأئمة كلهم يقولون بالإجماع، سواء كان الإجماع قطعيا أو ظنيا، وإن كان يختلفون في تطبيق هذا الإجماع وتنزيله والتعامل معه. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول لا أعلم في خلافة ليس إجماعا، ولكن الطائفة ما لا يعلمون في خلافة يجعلونه إجماعا، والشافعي يمكن يكون هذا إجماعا، ويقول لا أعلم في خلافة ليس إجماعا. الأصل الرابع القياس، الأئمة الأربعة يقولون بالقياس، ولكن أبا حنيفة توسع في القياس، وكان كثير من الأئمة يعارضونه في هذا. وأما بقية الأئمة الثلاثة فإنهم يضعون القياس مواضع عند الحاجة إليه، لا يعملونه مطلقا ولا ينفونه مطلقا، إنما يعملونه بشروط. أما الأحناف فإنهم قد توسعوا فيه توسعا كثيرا، وكان طائفة منهم يقدمون القياس على النص. وقد يقال بأن هذا لقلة بضاعة الأحناف في علم الحديث، حتى قيل عن أبي حنيفة بأنه لا يحفظ إلا 500 حديث، فلعل هذا هو السر، كان تخفى عليهم الأحاديث فكانوا يلجأون إلى القياس. قد تتبعهم البخاري رحمه تعالى في صحيحه من أول الصحيح إلى نهاية الصحيح، لا يكاد يمر بقول إلا يعرج بقياس الأحناف ويرد عليهم، ورد عليه كثير من الأئمة في هذه المسألة، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لم يكن طعن أئمة السلف على أبي حنيفة في مذهب في الأرجاء، فقد كان يشاركه قوم ما كان يطعنون فيه لأجل هذا، وإنما كان يطعنون فيه لشذوذه الفقهي، وكان يطعنون فيه لشذوذه الفقهي. فمن ذلك مثلا هو يقول بأن المسلم يقتل بالكافر، وأن المسلم يقتل بالكافر، ويستدل على هذا بعموم قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا الاستدلال غلط، لأن جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يقتل مسلم بكافر. وذلك تفلسف بعض الفقهاء الأحناف فقالوا إن خبر الأحاد يقبل ما لم يعارض قرآنا، وعندهم يعتبرون هذا من معارضة للقرآن، وهذا يفسر القرآن لا يعارضه، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه، والحديث يبين أن معنى قول الجو كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس أنها بين المسلمين وليست بين الكفر وبين المسلمين، فالمسلم لا يقتل بالكافر أبدا، ولو قتل المسلم 1000 شخص من الكفرة لم يجد قتله المسلم ولو كانوا معاهدين أو ذميين. نعم يعذر إذا قتل معاهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، خرجه البخاري في صحيحه، يعذر على هذا، لكن أن يقتل فهذا لا يجوز القول به أبدا. قال بعض الفقهاء يقتل تعزيرا، وهذا في نظر أيضا، وهذا في نظر، صواب لا يقتل مطلقا لا تعزيرا ولا غير تعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دمه امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس أي نفس المسلم بنفس المسلم، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن ذلك أيضا يقول بجواز تعامل المسلم مع الحرب في الربا، وهذا يشاركه معه الإمام أحمد في رواية عنه، وهذا غلط، لأن المسلم طرف والنبي لعن آكل الربا، إذن المسلم ملعون متى ما تعامل بالربا. وليس في الحديث أنه لا بد يكون مع المسلم مع المسلم. الحديث صريح لأن المسلم متى ما راب ولو مع كافر فهو ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله واكل الربا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مع مسلم. ولذلك ذهب الجمهور إلى المنع مطلقا كمالك والشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهذا قول الجمهور ولا صح. فالآخر يعتبر من قول الشاذة، ومن ذلك أن أبي حنيفة يجوز بيع الخمر على الكفار، ورسالة يجوز يتاجر به مع الكفار لا يتاجر به مع المسلمين، وهذا غلط، لأنه إذا متى ما استمر هذا بدأ يبيع ويصنعه وقد يشربه وقد يبيع على المسلمين، وهذا يمنع مطلقا ولا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر لا على كتابه ولا على حربه، هذا محرم مطلقا. وتعليلهم بهذا بأنه يضر الكفار ويشغلهم بأنفسهم عن المسلمين ليس مسوغا لبيعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا ولم يستثني شيئا، فدل ذلك على العموم، وأن بيع الخمر محرم مطلقا ولا يجوز بيعه لا على كتابي ولا على حربي ولا على غيرهما، وهذا مذهب جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وهذا ظاهر الأدلة. ومثل هذا كثير عن الأحناف في مثل هذه المسائل. نعم. ألا خسر الحديث أنزل القرآن على 3 أحرف؟ المحفوظ في الحديث على 7 أحرف، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحفوظ، وهذا هو المحفوظ، أنزل القرآن على 7 أحرف. ونبهنا مرارا قلنا بأن هذه الأحرف ليست هي القراءات السبع. هذا يسأل عن مقولة الفقهاء، وهذا مما عمت به البلوى. الفقهاء يذكرون هذا وقت تجويز العمل إذا دعت الحاجة إلى فعله، لأن المشقة جالبة للتيسير، وهذه قاعدة من القواعد 5 الكلية الكبرى، كما قال في المراقي: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. فالمشقة جالبة للتيسير، والفعل التعم به البلوى واضطر إليه الخلق، فإن الرخصة حين تكون حاضرة، ولكن لا يلزم من ترخص فلان بالفعل أن يترخص الآخر ما لم يكن الآخر تكون حالة الآخر كحالة الأول. وهذا داخل ضمن قاعدة لا محرم مع اضطراري. فمن ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس حرير من حكة كانت بهما، وهذا متفق على صحته. فأخذ الفقهاء من هذا أن المشقة جالبة للتيسير، وأخذوا منه أن الأمر إذا شق على المسلمين كانت الرخصة حاضرة، فلو عمت البلوى بمثل هذا بمعنى غلبت الحكة على كل المسلمين نقول عن الحرير هذا مما عمت به البلوى، وإذا زالت البلوى زالت الرخصة، ومن هذا القبيل اليوم التأمين. الأصل في التأمين أنه محرم ولا يجوز. والتأمين قمار. التأمين قمار. وهو من الكبائر بل من أكبر الكبائر. ولكن من عامة به البلوى لا تستطيع أن تشتري سيارة جديدة حتى تؤمن. وإن لم تنعت من شراء السيارة. حينئذ نقول هذا من عامة به البلوى. والإثم على من فعله. ولا بد أن تكره ذلك بقلبك. لكن لا تستطيع أن تشتري سيارة عن طريق هذا. فنقول هذا من عامة به البلوى. لأن لا يمكن للشخص نقول لا تشتري السيارة إذا. لم يقضي حوائجه بذلك وتتعطل مصالحه. فنقول التأمين من معمة به البلوى. لكن مع التنبه إلى أنه متى ما استطاع التخلص من ذلك وجب عليه هذا. لأن التأمين محرم ولا يجوز وهو قمار وهو من أكبر الكبائر. إذا كان مرد داعية يريد السفر للدعوة إلى الله في بلد الكفار مثلا ويشترطون أن يحلق اللحف لكي لا يكون النظر إليه فما رأيك؟ هذا بلد معين وتقصد عموما الوضع الآن؟ عموما إذا كان لا ما في كان هذا ما عندنا كان الناس تذهب إلى كل بلد وعليهم لحى ولا يتعرضوا لهذا إذا وجد صار في فترة أخرى. الأخ يقول إذا قدم صلاة العصر مع الظهر متى يبدأ وقت النهي؟ كل من قال من العلماء بأن وقت النهي يبتدي بعد الصلاة فحينئذ مباشرة يبتدي بعد العصر ولو قدمها. وهذا متفق عليه عند أصحاب هذا القول. فكل من قال لا صلاة بعد العصر فلو قدم العصر ابتدى وقت النهي. أما على القول الآخر نذكر مرارا على أن النهي يبتدي من الاصفرار لحديث علي عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فهؤلاء يقولون أنها يبتدي من الاصفرار. وهذا مذهب علي بن أبي طالب وبلال بن أبي رباح وجماعة من الصحابة والأئمة. وأصحاب هذا القول سواء جماعة أو لم تجمع يقول أنها لا يبتدي إلا من الاصفرار. أما على القول بأن من صلى العصر دخل عليه وقت النهي فعلى هذا إذا قدمها مع الظهر دخل عليه وقت النهي. وهذا قول الجمهور وهذا مذهب جماهير العلماء. نعم ما هي الراتبة اللي فاتته بالجامع؟ هو فاتته يعني أو قصك البعدية لجمع لجل الجمع لا تسقط عنه على هذا تسقط عنه. نعم الجمع يسقط كل شيء. والله هذا هو الظاهر مذهب علي رضي الله عنه بلال بن أبي رباح وجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين. قوي هذا كن مقيدا.